شريط. Yeah.

يصحب المحسنين والله يحب المحسنين الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير بل الله مولاكم رسول الله قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا فوالله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا والله لو أن ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما كفى يكفيه فخرا أن القمر يخسف نوره لكن نور محمد عبر الزمان وجدته لن يخسف يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا منذ لحظات مع آيات بينات من كتاب الله الكريم دالها علينا قارئ جمهوري مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الشيخ محمد الليثي المقيم بالنخاس مركز جازي محافظة الشرقية أذيعت على أحد تركيبات الهندسة الصوتية لصاحب أخيكم علي المهداوي وأولاده بالصوة ما كانت لنرى لصاحب المعلم شحنة بحبشي المقيم بخريط الصوة وشكر الله شعيكم جميعا وسبحان من له التوام.